بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حلقتنا اليوم ليست كسابقاتها، أرادها الشيخ أن تكون لقاء مفتوحا مع فضيلته لاستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. أرادها الشيخ أن تكون مفتوحة لكم لنسيحة في مركب أنتم ربانه وأسئلتكم بوصلته، ولأن الشيخ أراد الحلقة أن تكون لنا أحببنا أن نرحب به في هذه الحلقة ونقول: أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا، لو تعلم الشجر التي قابلتها مدت معانقة إليك الأغصنا، طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، حياك الله يا شيخ صالح ومرحبا بك. حياكم الله أبا خلاد، أسأل الله لي ولكم التوفيق. أردت أن يكون هذا اللقاء لقاء مفتوحا لمشاهدينا الكرام، ولعلنا نبدأ ببعض الأسئلة التي طرحت في الحلقة الماضية من أختنا نورة من الأحساء. كان سؤالها الأول قول الله عز وجل: قالوا ربنا أمتنا اثنتين، وسألت ما هي الموت في هذه الآية. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه. هو مما نعت الله به نبيه قوله: وما أنا من المتكلفين. فالبعد عن التكلف من أسباب راحة القلب، وأصل هذا اللقاء المفتوح لم يكن متعمدا. فنحن انتهى بنا المطاف إلى أسئلة الأخت نورة، ثم لما هممنا بالإجابة كان الوقت قد انقضى، وقلتم آنذاك بالأمس أنه لم يبقى إلا دقيقة، فحتى لا يبخس حق السائلة في الإجابة أخرنا الإجابة إلى اليوم. ثم بدأ لنا أن يكون الإكرام عاما لها ولغيرها، فيكون اليوم اللقاء مفتوحا، يعني من حق الناس أن يسألوا أن يقترحوا أن يطلبوا، ولعل هذا يعني كله من إكرام النفوس إن صح التعبير. ولذلك سنستقبل اتصالات من بداية الحلقة. قول الله جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، ورد بعدة ألفاظ يعني في القرآن المعنى، واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالإماتتين والإحيائين. فبعض العلماء يرى أن الإماتتين المقصود بها الإماتة الأولى قبض الأرواح المعروف، والإحياء يكون الإحياء لسؤال منكر ونكير، ثم تكون إماتة بعد سؤال منكر ونكير، ثم بعد ذلك يكون الإحياء البعث والنشور. هذا قال به بعض المفسرين، لكن الجمهور على خلافه، وبدأت به حتى أبين بعد ذلك ما الصواب. الصواب إن شاء الله أن المقصود بالإماتتين الموتة الأولى موتة العدم قبل أن نخلق، والإحياء الأول هو بث الأرواح فينا وخروجنا إلى الدنيا، والموتة الثانية هي قبض الأرواح المعروف الذي قال الله فيه: قل يتوفاكم ملك الموت. والبعث والإحياء الثاني هو البعث والنشور، البعث والنشور. ومن الدلائل على صحة هذا المعنى قول الله جل وعلا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأول ما التمس به تفسير الآيات الأوبة إلى القرآن، وهو ما يسمى بإيضاح القرآن بالقرآن، هو الذي ألف عليه الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابه الشهير. قال الله جل وعلا في البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذه الآية في البقرة تفسير لقوله جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين والعلم عند الله. والموت كما تعلم أذل الله جل وعلا به عنفوان الجبابرة والقياصرة والأكاسرة، وأذل به كل أحد، وأذل به كل أحد، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قضاه الله جل وعلا: قل لو كنتم في بروج مشيدة إلى آخر الآيات، أينما تكونوا يدرككم الموت. وهذا شائع دائع، ولذلك لا أظن أن أحدا من أهل الفكر أو الرأي يعني حتى في غير ملة الإسلام خالف في هذه الحقيقة التي لا تقبل الصد ولا الرد. فسبحان الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. سؤال أختنا نور الثاني، قول الله عز وجل قيل لها ادخل الصرح، القائل سليمان، والمقصود والمقولة لها هذه المقولة بلقيس ملكة سبأ. وأصل القصة أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن كل أحد له طريقة إلى قلبه وطريقة إلى مخاطبته، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم. نأتي هنا نعرج قبل أن نأتي الصرح. مثلا يفتح إنسان الآن التلفاز في عصر كثرت فيه القنوات، الذين يفتحون التلفاز طوائف شتى في ثقافاتهم في عقلياتهم في علمهم في حبهم للأشياء، لا يمكن أن يجتمعوا على شيء. فلذلك بدهي أن يكون لكل داعية جماهير معينة تحبه وتريده، لأن مدام الناس يختلفون فكل أحد له منحة له طريق. فأحدهم لا يحب الكلام بالفصحى والتأصيل العلمي، لا يريده، فيلجأ إلى من يقولون القصص أو من يثبتون أقوالهم بالصور أو إلى ذلك. فنحن ينبغي أن لا نقدح في أحد، ولا نقول إن فلان أحسن من فلان، لكن لا نقول كذلك لمن ليس لديه بضاعة علمية صحيحة أنه عالم، وإنما يقتصر على تسميته بواعظ أو بداعية. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه. المقصود أنه لا نجفل أن يكون فينا متنوع، أن يكون في الدعاة متنوعين، لأن الناس أصلا ذو أنواع. نعود للآية. هذا سليمان يخاطب ملكة، وهذا لجال ذلك أنا سقط الشاهد. هذه الملكة لها طريق إلى قلبها، ما تدعى مثل العامة، وهي عاشت في حياة ملك وتعرف إلى أي حد ينتهي قدرة أي ملك. فبنى لها صرحا ممردا من قوارير، قصرا ممردا من قوارير على الماء على الشاطئ، يعني ما أن تنتهي من الشاطئ تبدأ بالبحر إلا والقصر مبني، وليس فيه ما يدل على أنه مبني من قوارير، كمن يأتي إلى مبنى من زجاج فيأتيه من وسطه فلا يرى زجاجا، لأن الزجاج لا يظهر حده إلا من طرفيه. فكذلك بنى صرحا لا يظهر حده، فهي لا ترى صرحا ترى بحرا، لأن الزجاج لا يعرف إلا إذا كان حده قريب، وهذا حده بعيد لأنه صرح بناء شامخ. فلما همت بالدخول خوفا من أن يصيبها الماء كشفت عن ساقيها، فأنبأها سليمان أن هذا ليس بماء مباشر، وأن هذا صرح ممرد من قوارير مبني على الماء. فهي في ثقافاتها الملوكية تعلم أن أي ملك أي ملك أي سلطان لا يصل حد ملك إلى هذا الحد إلا أن يكون مؤيدا بوحي من السماء. ففقهت المراد لما بنى سليمان الصرح، وفهمت المراد أن هذا ليس ملكا مثل ملوك الدنيا، وأنه ملك مؤيد بالله. فقالت كما أخبر الله عنها، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن نبي أخذ اتصال أول. أخونا محمد من المدينة، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور، حياك. لو سمحت والله أبغى أسأل الشيخ. تفضل يا محمد. والله بنسأل عن أكل لحم الإبل، هل هو ينقض الوضوء أو لا؟ لأن في اختلاف في ذلك. نعم، في سؤال ثاني يا محمد. والسؤال الثاني الأكل والشرب أثناء الأذان الفجر. نعم. في سؤال ثالث؟ بالسلامة. حياك الله يا مرحبا. ذكرت أختنا نورة البارحة سؤال ثالث، وقالت ذكرت آية والبحر يمده سبعة أبحر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. حتى تتضح الصورة، كل مخلوق له حد للقوة التي أوتيها. لما؟ لأنه مخلوق. أما الله جل وعلا خالق، ومن صفاته الثابتة أنه جل وعلا يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته متى شاء إذا شاء بما شاء، متى شاء إذا شاء بما شاء. على هذا الله جل وعلا يخبر عن تأصيل هذا الأمر في نفوسنا. لو قدر أن هذه الأبحر جميعا، فالعدد سبعة هنا لا مفهوم له، المراد به الكثرة، هذه الأبحر جميعا أصبحت مدادا حبرا، وهذه الأشجار التي موجودة في الأرض كلها أصبحت أقلام، لأن كانوا يكتبون يعني بالأعواد. لو أن هذه الأشجار كلها أصبحت أقلاما، وكان الحبر والمداد الذي تستسقي منها البحار جميعا، ثم أردنا أن نكتب كلمات الله، فإن هذه الأشجار ستنتهي، الأقلام ستنفذ، والبحار ستنفذ، يعني ستنفذ تنتهي وينتهي المداد، وتبقى كلمات الله. والسبب أن كلمات الله غير مخلوقة، والأشجار والبحار مخلوقة. واضح هذا؟ معنا اتصال آخر، أخونا عبد الله من حائل. حياك الله عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. مساء النور يا عبد الله، حياك الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله حيك، كيف حالك؟ نحبك في الله يا حبك شيخ. نحبك الله أجلك، حياك الله وحيا الله الحاج. نبي نسألك طال عمرك عن قراءة الفاتحة مع الإمام. نعم. هذا السؤال. نعم. والسؤال الثاني، قراءة الفاتحة مع الإمام إذا شرع الإمام بالفاتحة تقرأ معه، يعني تحس إنه أقوى وأمكن من إذا شو اسمه فرق من الفاتحة هو تقرأ بعده، يصير به خلل شوي أو ما تدري يعني. نعم. والسؤال الثاني، إذا كان شو اسمه مثلا الشخص يعني إذا كان على طاعة مثلا يعني قبل فترة وكذا وبعدين رجع لبعض المعاصي وكذا نعم. وتاب من جديد نعم. يعني هل شو اسمه من تاب تاب الله عليه يا أخ محمد؟ الله يجزاك من تاب تاب الله عليه، ربنا رحيم كريم، ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله جل وعلا يحب من عبده أن يتوب ويعينه على التوبة وبرحمته يتقبلها منه. هذا سؤالك الأخير والباقي سيأتي. نعم، نأخذ أسئلة أخونا محمد من المدينة. كان يقول أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ أكل لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم غير ناقض مسألة اختلف فيها العلماء. فالقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من مفردات المذهب، بمعنى أن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمة الله على الجميع كلهم يقولون بأنه لا ينقض. وحجة القائلين بأنه ينقض ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وحجة من قال بأن لحم الإبل لا ينقض حديث جابر كان آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ من لحم مسته النار. فالمستفتي على دين مفتيه، فمن رأى أن مذهب الجمهور أقوى جاز له أن يتوضأ، أن لا يتوضأ من لحوم الإبل. ومن رأى أن قول الإمام أحمد رحمه الله أقوى وأصح دليلا توضأ من لحوم الإبل، والأمر ليس من مسائل التي ينكر فيها بعضنا على بعض. سؤال لأن الخلاف فيها قوي. سؤال أخينا محمد الثاني، الأكل والشرب أثناء أذان الفجر هذه بيناها، وإذا أذن المؤذن وفي يدك لقمة أو في يدك إناء تشرب فأتم، لكن لا تتعمد أن تأتي بسحورك مع أذان الفجر. معنا أخونا عبد الله من مكة، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا عبد الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. هناك مقولة يا شيخ لأحد السلف يقول من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. هذه المقولة يا شيخ لا تتعارض مع قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نعم. في تصوير أن قضية الإخلاص شاقة. نعم. وربما يعني تفضي بالإنسان يا شيخ إلى الوسواس. نعم. السؤال الثاني يا شيخ قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ألا تعتبر هذه الآية يا شيخ معيارا للفصل بين المؤمن الحقيقي والمؤمن المدعي؟ نعم. وشكر الله لكم. حياكم الله. قبل أن نخوض في أسئلة أخونا عبد الله من مكة، أخونا عبد الله من حائل سأل عن قراءة الفاتحة مع الإمام أو بعده. مسألة قراءة الإمام مع قراءة المأموم الفاتحة مع الإمام حال الصلاة الجهرية مسألة فيها خلاف بين العلماء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة الإمام تكفي ولا حاجة للمأموم أن يقرأ، وهذا مذهب مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ولكل من الفريقين دليل، ليس هذا مجال بسطها، لكن الناس يريدون الفتوى لا يريدون التفصيل. على هذا نقول من لم يقرأ صلاته صحيحة لوجود إمام وإمة متبوعين قالوا بهذا القول. ومن أدلة هؤلاء أنا قلت ما فصل لكن لا بد من التفصيل يعني ولو يسيرا، يعني أن المأمومين يقولون مع الإمام آمين، إذا قال ولا الضالين يقولون آمين، وهذا دليل كأنه قرأ عنهم، هذا دليل لهم قوي كأنه قرأ عنهم. مثاله اثنان يدعون، الإمام يدعو ونحن الآن نؤمن وراءه، فتأميننا دليل على شراكتنا معه في الدعاء، وهذا كما قال الله عن موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال العلماء إنما الذي كان يدعو موسى، وإنما كان هارون عليه السلام يؤمن، فجعل الله جل وعلا الدعاء لهما، نسب الدعاء لهما، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، فقالوا مثلها هذه الفاتحة. فمن أعظم الدلائل على أن الإمام يقرأ عن المأموم أنه إذا قال ولا الضالين نحن نقول معه آمين، فكأنه قرأها نيابة عنا، وهذا قول قوي، وقلنا قال به أجلاء العلماء. من لم يرى هذا احتج بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهؤلاء يحملونها على صلاة الفرد، صلاة الإمام، صلاة السرية مثلا. على العموم فإذا قدر أن الإنسان اقتنع بقول من يقول لابد من قراءة فاتحة الكتاب فهو يقرأها في أي وقت، سواء قرأها والإمام يقرأ سكتات الإمام بين الآية والآية في الفاتحة، أو قرأها في سكتة الإمام بعد الفاتحة، وإن كنت لا أعلم دليلا على هذه السكتة التي يفعلها الأئمة بعد الفاتحة. بعد الفاتحة، ولذلك أنا لا أفعلها. نعم، من رأى الرأي الأول أن قراءة الإمام تجزئه لكن لم يدرك التأمين، دخل والإمام لا يكفي، خلاص يكفي. لم يؤمن معه، لم يؤمن، ولو لم يؤمن معه نحن أخذنا التأمين كدليل. لأنه حتى لو أدرك الإمام راكع أدرك الركعة، هو لم يدرك لا التأمين ولا الفاتحة. ولا الفاتحة. أخونا عبد الله من مكة سأل عن مقولة من رأى في إخلاصه إخلاص فإن إخلاصه يحتاج. أنا أخذ استنباطه، واستنباطه صحيح في أنها تحدث في الدين تشكيك، لكن الإنسان الله أعلم بالحال لا يزكي نفسه ويقول أنا مخلص، هذا صعب. قيل الإمام أحمد رحمه الله أطلبت العلم هذا لله؟ قال الله عزيز لكني أقول شيء حبب إلي ففعلته وفصنعته. فهذه المسائل صعب الحديث فيها، نعوذ بالله من الإنسان يزكي نفسه ويتكلم، هذه الحديث فيها صعب جدا. لكن نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، هذا الصواب. ذكر آية وإذا قول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، فكان يقول هذه الآية هل هي معيار ما بين المؤمن وغيره؟ ينبغي أن الإنسان لا يتخذ نفسه قاضيا وحكما بين الناس، فقد تظهر لأخ لك سيئة وتخفى عنك سرائر له. إنما الله قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، والآية في سورة الزمر. والمقصود قول الله جل وعلا لا يؤمنون بالآخرة دليل على أن المراد بها الكفار، فالكفار إذا تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور مكة في أمور أحداث انشرحت صدورهم، فإذا كلمهم في التوحيد أبوا، هذا أصل الآية. لكن ينبغي منها أن ينكسر قلب المؤمن عند ذكر الله، أن يجل، تقول ما المطالب بالآية، ما أثر الآية علي كمؤمن، هذا صح يبحث عنه، لكن أن يحكم فيها على الناس لا. وأنا أنصح كل أحد لا يجعل من نفسه قاضيا على النفس، لأن ما يمكن يتم حكم حتى يتم الاطلاع على كل السرائر، ولا سبيل إلى هذا. فما دام أظهر الإيمان فهو مؤمن، وإذا أظهر الكفر فهو كافر، وأما غير ذلك هذا أمره إلى الله، لم نوكل به ولم يسألنا الله جل وعلا عنه. لكن لابد أنا كمؤمن أيا كنت رجلا كنت أو امرأة أن أستفيد من الآية، وأن أخشى أنني إذا ذكر الله وحده لا أحب الحديث، وأن أحب الحديث زكي. لكن يأتي بعض الوعاظ بعض الناصحين، فرق من يقول بالنصح هذا لينفعك، فرق بين من يقوله ليتهمك، وهذا مهم جدا في الخطاب الشرعي للناس. الله المستعان، في زماننا هذا كثر من جعلوا أنفسهم قضاة على الخلق. إذن بأخذ اتصال من الرياض أخونا عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز. حياك الله. حياك عبد العزيز، يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله شيخ صالح. حياك الله عبد العزيز. كيف حالكم؟ بخير وعافية والله. العشر مباركات. علينا وعليكم. يا شيخ صالح، دائما نسمع قيام ليلة القدر، فنود أن نعرف ما معنى القيام وما أفضل أعمالك في هذه الليلة يا شيخ. يعني الناس تقول القيام، ما معنى القيام؟ يعني ما هي معنى كلمة القيام؟ نعم. سؤال آخر يا عبد العزيز. بس جزاك الله خير. حياك الله، يا مرحبا. ليلة القدر يا أخ عبد العزيز، أيها الأخ الكريم، والجواب للجميع، ليلة مباركة كما أخبر الله عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وعاء من الوقت خصه الله جل وعلا بأن أنزل فيه خير كتبه على خير خلقه، وتعبدنا الله جل وعلا فيها نفلا وندبا بعبادة عظيمة هي قيامها. فقيامها ينصرف أول ما ينصرف إلى الصلاة فيها. المراد بقيامها أي قيام ليلتها، أي صلاة النافلة في ليلتها. وقلنا في لقاءات سبق في التمهيد لمثل هذا أن الإنسان يبدأ بالأولويات، يبدأ بصلاة العشاء في جماعة، ثم يأتي بنافلة العشاء، ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي. والناس منهم من يستطيع أن يأتي الحرم، ومنهم من يستطيع أن يأتي المسجد، ومنهم من لا يستطيع أن يخرج من بيته. لكن مثل هذا الفضل العظيم من رب كريم لا يكون مقيدا بطائفة، إنما يكون أمرا يناله كل من يرغب فيه، في الشرق أو في الغرب، في الحرمين أو في غيرهما، في المسجد أو في البيت، في عمله، حتى الذي خلف آلة التصوير ينقل الصلاة للحرمين يستطيع أن يعبد الله جل وعلا في تلك الليلة، فيتخذ أوقات يقوم يصلي. في خلال غير ذلك يقرأ القرآن، يسبح، يكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعبرة، كل العبرة على النية وعلى رغبة العبد فيما عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق اعتكف يتحراها. كذلك ينبغي للناس، للإخوة، للفضلاء بعضهم إلى بعض، أن يعني يرحم بعضهم بعضا. فليس وقت هذه الليالي وقت تزاور، وقت عزائم، وقت توسع في اللقاءات، وقت اجتماعات، هذا ليس وقته. اللهم إلا ضيفا لا مناص من إضافته ليلا، لكن قدر الإمكان الإنسان يترك لأخيه أن يجد وقتا يعبد الله جل وعلا فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى ينصرف عن أحوال أهل الدنيا ويتفرغ لتلك الليلة. فعلى الأقل إن لم نستطع أن نعتكف لأمر أو لآخر، أن لا يشغل بعضنا بعضا عن قيام تلك الليلة. اللهم كما قلت، إلا الأشياء المقيدة التي لا مناص منها ولا انفكاك من تبعاتها. لكن الأصل أن الإنسان يقوم فيها بين يدي ربه، يقرأ القرآن، والله جل وعلا يحب أن يتقرب إليه عباده بكلامه، فيقوم يقرأ القرآن. نعم، لم ينقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة من عشائها إلى فجرها كما قالت أم المؤمنين، لكن في تلك الأحوال يستريح الإنسان، لو شرب شاي، لو شرب قهوة، لو أكل طعاما يستعين به على الطاعة، كان حسنا، كان جيدا، لا حرج فيه، لو قرأ قرآنا حتى ينشط، لو سبح، لو ذكر الله. والمهم جدا ألا يشغل نفسه بأعراض المؤمنين، فلا نجلس في الحرمين أو في أحدهما أو في مسجد الحي أو في البيت فنقول قراءة الإمام كذا، لو قرأ هذا لكان أفضل، لو قدم هذا لكان أفضل، لو ونخوض في أمور نحن في غنى عنها. والله يقول: سلام هي حتى مطلع الفجر. والمسلم الذي ينشد السلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفقنا الله وإياكم أجمعين لقيام ليلة القدر. اللهم آمين. معنا أخونا بدر من جدة. حياك الله بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخ عبد المعطي؟ حياك الله بدر. يا مرحبا. الله يحفظك. ممكن نكلم الشيخ؟ تفضل. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ بدر. كيف أمورك إن شاء الله؟ بخير العافية. الله يبديك شيخ صالح. بس عندنا سؤال الله يديك العافية. بالنسبة لقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف الواحد يكتسب القلب السليم يا شيخ صالح في هذه الأيام؟ وكيف يملأ قلبه بحب الله جل جلاله يا شيخ صالح؟ أبشر يا شيخ. وجزاكم الله خير. أسأل الله أن يرفع كلال علينا يا شيخ صالح. جزاك الله خير. سلام عليكم. حياك الله يا بدر. الشيخ بدر يسأل عن قول الله جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا جاء في خاتمة دعاء الخليل إبراهيم في سورة الشعراء، حكاه الله في سورة الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد زكى الله إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب السليم يوصف بثلاثة أحوال: مليء بالتوحيد سليم من الشرك، مليء بالسنة سليم من البدعة، مليء بحب الخير لإخوانه المؤمنين سليم من الغل والحسد والبغض والشحناء لهم. وهذه منازل الإنسان مطالب بأعلاها، وهو السلامة من الشرك، لأنه لا يقبل الله جل وعلا معه عمل عامل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا خوطب به الأنبياء، فما بالك بمن هو دونهم. وكيف يحب المرء الله كما قال الأخ بدر؟ إنما هذا يكون بتذكر النعم. فمن رأى فيما هو فيه من نعمة علم أن المنعم بها رب كريم جليل عظيم فأحب. فمن أعظم ما يبعث في المؤمن حب الله تذكر نعمه، تذكر ستره، تذكر جلاله وكماله وجماله، وأن يتأمل كيف أن الله أثنى على نفسه. قال ربنا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم قال: وما مسنا من لغوب، ما مسنا من نصب، ما مسنا من تعب، وكل أحد يعمل من الخلق يمسه النصب والتعب. أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. كل أحد يعمل يمسه نصب وتعب، لكن الله خالق لا يقاس بخلقه البتة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعندما يعلم العبد ما لله من صفات الجلال والكمال والجمال، قال الله جل وعلا: كفروا وتولوا واستغنى الله. ولو كفروا ماذا يحصل؟ فالله غني عنه. لما ذكر كتابه العظيم قال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. والمعنى: آمنتم بالقرآن، إيمانكم بالقرآن لن يزيد القرآن بهاء. أو لا تؤمنوا، لم يؤمنوا بالقرآن لن يجعل القرآن ناقصا. لما لا يزيده إيماننا بهاء ولا كفرنا نقصانا؟ لأنه كلام الله. فإذا تدبر المرء هذا علم أن الرب عظيم جليل، ويرى آياته في أنبيائه كيف حافظهم، كيف أن موسى يقتل من غير أن يتعمد، فيكون القتل سببا في أن يتآمر عليه الملأ، فيكون التآمر سببا في أن يخرج من أرض مصر، فيكون خروجه إلى أرض مدين ليجد، أراد الله أن يدخل أرض مدين في لحظة كان فيها كانت الفتتان حاضرتين، كان يمكن أن يدخل والقوم قد شربوا، كان يمكن أن يدخل الفتاتان قد سقطا، لكن دخل بقدر الله، والفتاتان تحتاجان إلى من يسقي لهم وسقى لهم، فيؤثر ذلك في أبيهما فيستدعيه فيعجبه فيوكل إليه رعي الغنم ويزوجه ابنته فيمكث، لأن أي إنسان يجد وظيفة في بلد سيجلس، فيمكث 10 سنين يرعى الغنم، ثم يقذف في قلبه الشوق إلى أمه وأخيه في مصر، فيرجع بعد 10 سنين حتى يستوي، حتى ينضج، حتى يكمل. ثم هناك عند جبل الطور يكلمه ربه، ثم يقول له ربه: ثم جئت على قدر يا موسى. والله ما كان عبثا. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. إذا علم العبد هذا، قرأه، تدبره، تأمله، عرف عظمة الله وجلاله. رب هذه عظمته، بل لا رب غيره أصلا. لا نقول هناك رب عظيم وهناك رب غير عظيم، أصلا لا رب إلا الله، ولا نقول هناك إله جليل وهناك إله أجل، لأنه لا إله أصلا إلا الله بحق، لا إله إلا الله. أما هذه أسماء آلهة باطلة غير الله، قال الله جل وعلا عن الصديق يوسف وقد رأهم يعبدون أصناما وأوثانا وأحجارا وأخشابا، قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمقصود كل من تدبر هذا ازداد علما بربه، ومن عرف الله حقا أحبه جل جلاله، والله من عرف ستر الله أحبه، من عرف نعم الله أحبه، من عرف واسع رحمة الله أحبه، من عرف واسع قدرته أحبه، من عرف جماله أحبه، من عرف عفوه أحبه، من عرف قدرته أحبه. فالله جل وعلا يحب لذاته، وحبه هي الدين، هو الملة، هو القربة، لأن حبه جل وعلا إذا أحببناه يورث أن يحبنا، ومتى أحبنا الله نجونا، لما؟ لأن الحبيب لا يلقي حبيبه في النار كما في الخبر الصحيح، والعلم أنت. أسأل الله أن يرزقنا حبه. أخونا عبد الرحمن من المدينة، حياك الله عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة. حياك الله يا سيد عبد الرحمن. تفضل. حياك الله أخي عبد الرحمن. الشيخ هل يجوز إخراج الزكاة الفطر نقدا؟ نعم. ويديك العافية. الله يحييك، حياك الله عبد الرحمن. نعم. زكاة الفطر يتعبد الله جل وعلا بها طهرة لصيامنا وما خالطه، كما دل ذلك عليه الحديث الصحيح حديث ابن عمر. والأصل فيها أن تخرج طعاما، هذا الأصل في النص. وذهب أبو حنيفة رحمه الله في قول له وعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل المعروف وبعض سلف الأمة إلى أنه يجوز إخراجها نقدا، ولا ريب أن أبا حنيفة وعمر بن عبد العزيز من أعيان السلف، لكن الأصل أن تخرج طعاما. وعلى هذا اختلف بعض أهل عصرنا في إخراجها نقدا، فمن رأى أنه يحسن ويقبل قول من قال إنها تخرج نقدا وقال إن هذا أنفع اليوم للسائلين، للسائلين أقصد يعني الفقراء، وبعضهم يرى البقاء على الأصل، وسماحة مفتي هذه البلاد وفقه الله يرى أن تخرج طعاما ولا يرى أن تخرج نقدا. وعندي أن الأصل في هذه المسائل خاصة في الإجابات العامة إنما يتبع فيها قول مفتي عام البلاد وفقه الله، هذا أدعى لأن يضبط الناس في أمر دينهم في مثل هذه المسائل العامة الذائعة. لكن لا أستطيع أن أقول لمن اجتهد وأخرجها نقدا أنه يلزمه الإعادة، لكن كما قلت الأصل في مثل هذه المسائل خاصة إذا كان لسماحة المفتي فيها رأي واضح جلي ذكره وأشهره، فالأصل أن الناس تبع لمفتيهم في مثل هذه الأحوال. نعم. معنا أخونا حسين من ليبيا، حياك الله حسين. بخير كيف حالك؟ بس هاي. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. حياك الله حسين يا أهل. أنا أحبك في الله يا شيخ وأرجو الدعاء. أحبك الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياك يا شيخ. بنسألك على الموضوع، يعني عندنا طبعا السبل في الصلاة. وتو في الأول الأخير كثرة يعني يقول وجده وقاعد يقولوا أنه ما فيش سبل في الصلاة أصلا، وأن الإمام مالك ما كانش يسبل. فهل يعني السبل صحيح والإمام مالك كان يسبل ولا غير موجود؟ وقلنا على القبض يعني مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى، وين؟ على الصدر أو أسفل؟ وبارك الله فيك. نعم حياك الله يا حسين. نعم. مسألة السدل مسألة طويلة، والأشهر الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف عدم السدل. ومن قال بالسدل احتج بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه صحيح البخاري. وأما مالك رحمه الله فلم يثبت عنه فيما أعلم الساعة أنه كان يسدل، لكن كما قلت هذه مسألة فيها أخذ وعطاء. حتى بعض المالكية منهم من كان يرى السدل وإن خولف فيه، حتى من بعض المالكية كابن مايا رحمه الله العلامة الشنقيطي الذي سكن مصر كان يفتي فيها ويدرس في الأزهر كان يرى السدل. وعلى العموم أنا أرى أنك توضح لمن خالفك في هذا أن الأشهر والذي دل عليه الحديث فيما نعلم القبض، فإن أبى ورأى السدل فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه لما وضحته قبل قليل لقول بعض الأئمة بها. إن شاء الله المسألة ليست يعني ذات أثر عظيم في الصلاة، والسدل يكون أسفل الصدر قليلا لعله هكذا، وارتخاؤه أو ارتفاعه ليس إن شاء الله بالأمر المشكل، فالأمر فيه ساعة. إذا ما سألنا الشيخ صالح عن موقف في السيرة دائما يعلق في الذاكرة ويتذكره الشيخ صالح ما بين فترة وأخرى. كل السيرة ما يخفى عليك عطرة نظرة تذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دخوله المدينة يوما وأي يوم، فهذا الذي يعني لا اعتراض على قدر الله، لكن لو قدر لنا نخير في يوم من الدنيا نحياه قبل حياتنا نخترنا أن يكون اليوم، نكون شهودا في اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فمن كان من أهل المدينة يوم ذاك حيا وأدرك دخوله عليه الصلاة والسلام ونظر إليه وهو على ناقته داخلا إلى المدينة ورأى الفرحة في قلوب وعيون أهل المدينة يوم ذاك وهو ينظر إليهم وينظرون إليه، كان على حظ عظيم وموئل كريم وفوز كبير. لكن قدر الله، قال أنس رضي الله عنه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فهنار منها كل شيء. كان الإنسان يوم ذاك صبيا على سطح المنزل ينظر إلى خير الخلق صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة. اللهم صل على محمد، أسأل الله أن يجمعنا به على الحوض. بلغنا سؤال في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. الضمير هنا جاء لواحد، بينما هو طلب الاستجابة لله ورسوله، السبب في ذلك؟ هذا انظر أول في كلام العرب، هل نقل عنهم شيء من هذا؟ وجد في لغة العرب أنهم يقولون الجمع ويريدون المثنى، ويقولون المثنى ويريدون الفرد، ويقولون الفرد ويريدون المثنى، زاخر به شعرهم في الأدب الجاهلي كله. على هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى ما دعا الله إليه، أفرد، والمراد الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل بنبوته إنما هو مبلغ، إن عليك إلا البلاغ صلوات الله وسلامه، فلا يدعو رسول الله إلا إلى ما دعا إليه الله صلى الله عليه وسلم. البارحة بعد البرنامج سألك أحد أفراد البرنامج عن شخص معين، فذكرتم أنكم لا تتحدثون عن أشخاص وإنما تحاكمون الأفعال، هل من توجيه على هذا الموضوع؟ أي نعم، هو الآن الناس يعني توسعوا في هذا الباب في الكلام بعضهم على بعض، والأصل أن أعراض المؤمنين حفر من حفر النار، لا ينبغي لعاقل أن يقف على شفيرها، لأن الشيطان يأتي للعبد فيقول له: إنما أنت مقصودك أن تحذر الناس من فلان، وأن تظهر الحق، وأن تذود عن السنة، فلا يلبث أن يأتي بالمقولة التي أخطأ فيها فلان هذا، ثم لا يلبث أن الشيطان يستزله من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، إلى أن يتكلم في ذات الشخص ويتوسع ويدخل في نيته وأفعاله وأقواله وسفره وحله وترحاله، ويقول فيه ما ليس بحق، فيخوض فيما يسأل عنه شرعا، مع أن المقصود من تبيان الخطأ قد حصل في الأول، لكن ترى الإنسان يستزيد دون أن يشعر، فيقع في عرض حرمه الله. وقد قلنا مرارا في دروسنا العديدة، يعني في لقاءاتنا مع طلبة العلم، أن الإنسان إذا مثلا لو فرضنا أن صالحا قال قولا غير صحيح خطأ، فسئل زيد من الناس عن قول صالح هذا، فإنه يختصم شرعا عند هذا المسؤول أمران: الخطأ الذي قاله صالح ومطالب شرع أن ينبه عنه، وعرض صالح الذي هو محرم عليه أن يستطيل فيه، فله أن يقول إن هذا القول غير صحيح ولا يجوز اتباع صالح في هذا القول، والدليل كذا كذا كذا، يظهر الحجة. فإن وجد أن لهذا القول الذي قاله صالح مسوغ ينبه، قال: وإن كان هذا القول له مسوغ، له من قال به، قال به من قال به من العلماء، ولعله أراد كذا، لكن الصواب كذا، هذا كله حق، لكن لا يدخل بعد ذلك في صالح وعرضه، لأن هذا محرم بأصل، فلا يجوز. من أين أتيت بجواز حل الكلام فيه؟ وحتى أئمة الجرح والتعديل رحمه الله تعالى لما تكلموا، تكلموا فيما يعنيهم من إثبات صحة الحديث أو عدم إثبات صحته، فيقولون مثلا فلان سيء الحفظ، هم يتكلمون في حفظه لأن القضية تتكلم عن حفظ، فإن ثبت أنه كذاب والمسألة مسألة أقوال قالوا إنه كذاب، لكن هذا ليس موجودا بين الفقهاء، واضح؟ ومتى وجد فهو كلام وقران يطوى ولا يروى ولا يقبل، ومن أطلق لنفسه العنان في هذا هلك، نسأل الله العافية. معنا اتصال أخونا أبو أحمد من المدينة، حياك الله أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بارك يا أبا هاشم. حياك الله أبا أحمد، أحبك في الله. حياك الله وأجدك. عندي سؤالين أبو هاشم، اللي هو قطرة الأمس تفطر في وأنا صايم. نعم. السؤال الثاني يا أبا أحمد. السؤال الثاني: السفر إلى الغزة. السفر إلى؟ إلى الغزة. نعم. شكرا لكم، الله يجزاكم خير. حياكم الله. قطرة الأنف تركها أولى، لحديث أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لكن المجامع الفقهية المعاصرة أكثرها يرى أنها لا تدخل في حكم الطعام والشرع، ما لم يعني ما لم يرى طعمها في الحلق، وعلى هذا يقال إذ لم يجد طعمها في الحلق فلا حرج، وإن كان يجد طعمها في الحلق فالأولى إرجاء أمرها إلى الليل بعد الإفطار. نعم. سؤال الثاني: السفر إلى العزاء. يجوز السفر إلى العزاء، ليس داخلا في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، معناه أنه لا تشد الرحال تعبدا إلى موضع يظن أن العبادة فيه أفضل من غيره إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما أن يسافر إنسان لعزاء ما في قريب أو صديق أو جار أو مثل ذلك فلا حرج فيه، البتة يجوز. نعم. نعم. الزيارة، أسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين. نعم، يعني المقصود في ذلك الحديث هو الذهاب لمسجد بنية التعبد. يعني مثلا إنسان يقول: سأذهب لأصلي في جامع كذا وكذا في الرياض، نفرض أنه من أهل جدة، فإن فيه إماما أو شيخا أو محب أن أعبد الله فيه، نقول له: لا، لا تشد الرحل تعبدا إلا للمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى المنصوص عليه في الحديث الصحيح. أما غير ذلك، سفر لطلب علم، سفر لزيارة، سفر ليعزي، سفر ليهني، هذه غير داخلة في الحديث. نعم. لأن الناس يتعجب منهم، يعني أحيانا يسافر من أجل زواج ثم يأتي يقول: يعني هل أسافر من أجل عزاء؟ طبعا هو يقول أحيانا يسمع يعني بعض الوعاظ يشدد في أمور يعني قد لا يحسن فقهها. هذا الحديث يستشهد أحيانا بعدم جواز الزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السفر لزيارة القبر. لا، استشهد به ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، هو محتمل في هذا الشأن لأن القبر في المسجد، لكن هذه مسألة أخرى. نعم. معنا عبد العزيز من الرياض، حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء النور. شيخ صالح جزاك الله بالخير. حياك الله شيخ عزيز. في طال عمرك، آية في القرآن تدل على أن فرعون سوف ينجى ببدنه ليكون لمن خلفه آية. سؤال الله سلمك، رمسيس الثاني، جثة رمسيس الثاني اللي موجودة في المتحف المصري، هل يعني هذا أن فعلا جثة فرعون، خصوصا أن الخبراء الفرنسيين لما حللوا الجثة قالوا أنها هي الجثة الوحيدة من بين جثث الفراعنة اللي يوجد فيها آثار ملوحة البحر، وربما أنها تدل على أنها ميت من بسبب الغرق. هذا السؤال، جزاك الله خير. حياك الله عبد العزيز، يا مرحبا. نعم، قال ربنا وهو صدق القائلين: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فقول أصدق القائلين لمن خلفك تحتمل من كان الجيل الذي في عصره وبعده مباشرة وتحتمل أجيالا بعيدة. فإن ثبت يقينا أن جثة رمسيس هذا فيها ملوحة بحر وقرائن تدل على أنه فرعون، نقول لا يبعد هذا شرعا ولا يعارض القرآن، ويمكن أن يكون هو فرعون الذي عاش في زمن موسى، لكن لا نقول دل القرآن على أن هذا رمسيس، يعني فرق. لا نقول إن هذا رمسيس بدلالة القرآن، لا، نقول إذا ثبت أن هذا رمسيس نقول لا يوجد في هذا الثبوت ما يعارض القرآن ويدخل في الآية. والعلم عند الله، يعني غدا يأتون يقولون لا هذه ليست ملوحة بحر، هذه كذا وكذا. فالاستشهاد بالقرآن ينبغي أن يكون بتحفظ حتى يفقه جيدا، ولا يقال في كلام الله ما ليس فيه. نعم، لكن نجي فرعون حتى يكون آية. نعم، نجي فرعون حتى يكون آية. نعم نعم. إذا لم يثبت أنه هذا هو رمسيس الثاني ليس بإشكال. نعم، لأنه قد ثبت لمن بعده وصدقت الآية على من خلفه، فالأجيال التي جاءت بعده قومه من أهل مصر الذين لم يخرجوا معه رأوه. نعم، وقد قذفه البحر كما قال ربنا فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. شكر الله لك أبا هاشم، جزاك الله خير على اللقاء المفتوح، سعدنا بك. مشاهدي الكرام، كان هذا اللقاء المفتوح، وغدا إن شاء الله لنا سياحة في عالم جديد. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.